أو يطلب السقيا أو ينسب السقيا أو نزول المطر إلى الأنواء، والأنواء هي النجوم، فيقال يعني جمع الأنواء جمع نوء أو نوء وهو النجم. ويظهر من عنوان المصنف أو من تسمية المصنف لهذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أنه يتكلم عن ما كان في الجاهلية من أنهم كانوا يستسقون بالأنواء أو أنهم كانوا ينسبون على نوعين. الجاهلية كانوا على نوعين، إما أنهم يعتقدون بأن المطر ينزل من النجوم أو النجوم والكواكب هي التي تنزل المطر، وهذا كان موجود. والطائفة الثانية ينسبون المطر والنوع الذي ينزل إلى النجوم والكواكب نسبة السبب، وليس يعتقدون بأن النجوم والكواكب هي بنفسها التي تنزل المطر. فالجاهلية كانوا على قسمين، كانوا منهم من يعتقد كما قلنا بأن المطر ينزل من عند النجوم أو الكواكب أو هي التي تنزله، والصنف الثاني أو الطائفة الثانية التي لا تعتقد في أن النجوم التي تنزل المطر أو الكواكب ولكن هي فقط سبب لنزول المطر وغير ذلك. وهذا هو السبب أو بمناسبة أن أتى بهذا المصنف بذلك يبين بأن هذه من الشرك، إما من شرك أكبر كما سنبين أن اعتقد أن النجوم التي تنزل المطر أو الكواكب التي تنزل المطر هذا من باب الشرك الأكبر، لأنه اعتقاد في غير الله أنه ما لا يكون إلا لله. اعتقد بأن الرزق ينزل أو الخلق الذي ينتج نتيجة المطر من نبات الزرع وغير ذلك هو من عند النجوم أو من عند الكواكب والنجوم، وهذا هو اعتقاد في غير المخلوق ما لا يعتقد إلا في الله. فهو إما أنه رفع المخلوق لمنزلة الله أو انتقاص من حق الله بأن جعل لغيره من المخلوقات ما لا يكون إلا لله عز وجل، وهو أن نزول المطر وخلق الزرع وغير ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو المتصرف هو المدبر لهذا الكون، وليس له لا شريك ولا ولي ولا ولد ولا غير ذلك. فكان اعتقادهم في أن المطر ينزل من عند النجوم أو الكواكب كان كفرا أكبر، لأنه شرك في الربوبية. وهذا يظهر من قوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا هو الشاهد، مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. هنا أسلوب حصر كل هذه، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمر الله ألا له الخلق، أي الخلق كله لله، والأمر أي الأوامر والنواهي الشرعية من الله عز وجل. فكان ذلك دلالة على أن هذه نزول المطر لا يكون إلا من عند الله، لأنه هو المدبر للكون سبحانه وتعالى. فمن اعتقد في ذلك كان هو من الكفر، وكما جاء في قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لذلك من اعتقد بأن الملائكة أو غير الملائكة أو حتى أو النجوم والكواكب هي التي تنزل المطر فقد وقع في الكفر الأكبر، هذه الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية التي تظن بأن نزول المطر بسبب وصول ظهور نجم معين أو تقابل نجم مع نجم أو كوكب مع كوكب فجعل أن هذا سبب من أسباب نزول المطر، وهذا إن لم يكن كفرا أكبر فهو كفر أصغر أو شرك أصغر لأنه منافي لكمال التوحيد، لأن اتخذ من اعتقد ذلك قد اتخذ سببا لم يشرعه الله، كما بينا بأن الأسباب إما أسباب شرعية أو أسباب كونية أو أسباب مجربة. واتخاذ النجوم سبب لنزول المطر لم يرد كسبب شرعيا ولم يرد كسبب أيضا ماديا أو سببا كونيا. فهنا إذا نسب أن المطر هذا ينزل بسبب النجوم فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولأن نزول المطر نعمة لا شك بأن نزول المطر نعمة من نعائم الله عز وجل، فمن نسب هذه النعمة لغير الله فقد وقع كما قلنا إما بأن الكفر الأكبر الاعتقادا أو من هذه النعمة من عند الكواكب أو النجوم أو من جعلها سببا، فقد اتخذ سببا لنزول هذه النعمة لم يشرع الله عز وجل. فلا شك أن هذا ينافي كمال التوحيد فيكون من الشرك الأصغر. إذن يكون الشرك الأكبر وفيه شرك في الربوبية إن اعتقد اعتقادا لأن النجوم والكواكب التي تنزل المطر، ويكون شركا أصغر إن اعتقد بأن النجم أو الكوكب سبب فقط لنزول المطر، فهذا نقص في كمال التوحيد ويكون شركا أصغر. استدل المصنف من قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، هي بداية هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ولا تصرف تعلمون عظيم، إلى أن جاء بقوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هنا تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنا بعض أهل العلم قالوا بأن الرزق هنا هو يقصد به ما كان يعني ما كان ينزل من يعني من مطر من عند الله عز وجل، فبدل أن هؤلاء يعني يشكرون الله عز وجل على نعمة نزول المطر وعلى الرزق الذي الرزق كلمة عامة تنزل المطر ويشمل المال يشمل الأولاد كل هذا من اسم عام أو يعني عم كل ما كان من عائم الله عز وجل، فقال علماء التفسير بقوله سبحانه وتعالى أنه يوبخهم وينكر عليهم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي بل أنكم تجعلون النعائم التي ينزل الله عز وجل بها عليكم، فأنكم كان عليكم أن تشكرون الله عز وجل على هذه النعائم وهذا الرزق، فأنكم بدل من ذلك أنكم كذبتم وكذبتم، أي أنكم هذا لم يكن كاذبا بلسان المقال وإنه بلسان الحال والفعل، لأنهم كذبوا بأنهم بدل أن ينسبوا نزول المطر لله عز وجل فنسبوا نزول المطر إلى النجوم وإلى الكواكب، وقالوا لأن مواقع لذلك الله قال أقسم سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وهذه من السياق يبين بأن هذا الجزء من التفسير وإن كان عاما لكن لما جاء في قوله بقسم الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم فأقسم الله عز وجل بمواقع النجوم، والله يقسم بمخلوقاته كيفما يشاء فشريفا لذلك، فجاءت المناسبة بأن الله عز وجل يقسم بهذه المواقع ليبين له أن هذه مواقع النجوم الذين أنتم تنسبون إليها نزول المطر والرزق ليست إلا مخلوقات الله عز وجل. ثم بين في آخر الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بأنكم بدلا أن تشكروا الله كما على نعمه بل أنتم كذبتم ونسبتم الرزق لغير الله عز وجل ونسبتموه إلى النجوم وإلى الكواكب. فهنا الرزق يأتي بمعنى المطر، وتكذبون أي أنكم إما قلتم بأن مطرنا بنوء كذا وكذا أو بسبب نوء كذا وكذا كما سيأتي في تفصيل الحديث الذي بعده. فهذا هو معنى قول سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون بأنكم كذبتم باعتقادكم أو كذبتم بلسان حالكم بأنكم نسبتم ذلك إلى النجوم، وهذا يعني يبين أن لا يشترط أن يكون الكذب بالقول فقط بل الكذب أيضا يكون بالفعل، وهو عدم شكر نعمة الله عز وجل وجحود نعمة الله عز وجل وكفران النعم من الكذب على الله عز وجل، وهذه مسألة مهمة المرء عندما لا يشكر نعمة الله عز وجل التي تأتيه وتنزل عليه تترى، فهذا لسان حال الكذاب أو أنه يكذب أو يكذب بنعائم الله عز وجل إنه يجحد هذه النعائم، كما جاء في قول سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فهنا الكذب قد يكون اعتقادا وقد يكون قولا، يعني قد يكون الكذب في الاعتقاد وقد يكون في القول، فكما والاعتقاد هنا باعتقاد أن النجم هو الذي ينزل المطر وهذا الكفر أكبر كما بيان، أما نعتقد أن ينزل بأمر الله ولكن النجم سبب أو الكوكب سبب في النزول فهذا هو الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل بيّن بأن الماء ينزل من عنده سبحانه وتعالى من السماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، وقوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وقوله سبحانه وتعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يبين ذلك كل هذه الآيات يبين بأن نزول المطر من عند الله عز وجل وأن كل هذه الذي ينزل منها المطر هي مخلوقات الله عز وجل لا يمكن أن ينسب إليها لا اعتقادا ولا سببا بأن المطر ينزل بسببها أو من عندها. وهذا يظهر من قوله سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. لذلك الله عز وجل لما أقسم بمواقع النجوم يبين أن هذه المواقع التي أنتم تظنون بها هي مخلوقات لله وهنا قسم من عند الله يجوز الله أن يحسب بأي مخلوق من مخلوقاته كما أقسم بالشمس وضحاها وأقسم بالليل وأقسم بالسماء والسماء ذات البروج وغير ذلك من مخلوقات الله والله يحسب لمخلوقاته ما كما يشاء والقسم المخلوقات يرفع لهذا المخلوق وتشريفا وتعظيما أو مكانة لأنها من عند الله فالله عز وجل إنما يقسم بمخلوقاته يرفع مكانة هذه المخلوقات وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل لما جاء في السنة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصبر وبين أن كفارة من حلف بالآباء أن يقول لا إله إلا الله فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء والحلف بالمخلوقين لأن هذا لا يكون إلا بالله هو شرك أصغر وكفارته أن يقول لا إله إلا الله. ثم قال المصنف ذكر عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم. هذا حديث عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن الحسن قال أربع في أمتي هنا أربع هذه كأنه عدد يعني أربع في أمتي هذه هنا عدد وهذا العدد ليس على سبيل الحصر لأن جاء يعني أحاديث أخرى تبين بأن هناك خصال أخرى من الجاهلية لما سيأتي ولكن هذه الأربع ليست على سبيل الحصر بل على سبيل المثال قال أربع خصال يعني كأنها في محذوف كأنه أربع خصال في أمتي أو في أمتي هنا الأمة يقصد بها أمة الإجابة وليست أمة الدعوة هنا أمة الإجابة اللي يقصد هنا من أمة الإجابة أي أمة الإسلام الذين أسلموا لأن الأمم على قسمين أمة الإجابة وأمة الدعوة فأمة الدعوة هي تشمل الثقلين الجن والإنس كما قال سبحانه وتعالى وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه أمة الدعوة الذين هم الذين جاءوا الرسل ليدعوهم كما جاء أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا الجن كما جاء في قل إنما أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخر الآيات فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجن وللإنس للثقلين. وأما الإجابة أمة الإجابة هم الذين استجابوا وآمنوا بالله ورسوله الذين استسلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا النبي واتبعوا النور الذي أنزل به فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه إلى آخر الآيات لهم أمة الإجابة. يقول الله سلم هنا في أمتي يقصد هنا أمة الإجابة يبين بأن في أمة الإجابة أربعة من أمر الجاهلية من أمر الجاهلية أي نوع من أنواع الجاهلية لأن الجاهلية الأصلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتفعت هذه الجاهلية بنزول الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح بعد ذلك كان ما قبل الإسلام يسمى جاهلية وبعد الإسلام لا يسمى جاهلية مطلقة لكن هناك أمور من الجاهلية قد تكون في بعض أفراد أمة الإسلام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما الجاهلية المطلقة فقد أزيلت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أما أنواع من الجاهلية فيمكن أن تقول موجودة لذلك كما جاء في هذا الحديث وجاء في حديث أخرى كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما لقى عير بلال رضي الله عنه بأمه قال يا ابن سوداء فجاء بلال اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أعيرته بأمه إنك مروء فيك جاهلية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر اللي هو تعيير عيّر أبي ذر بأم بلال وقال له ابن السوداء أن هذا امرء فيه جاهلية. ويعني ونبين أن سيدنا أبو ذر لم يعني عندما سمع ذلك طأطأ رأسه تحت نعل بلال حتى يضع على رأسه يعني اعتذارا له. وهذا دأب الصحابة رضي الله عليهم ما تكبر ولا قال ما قال عندما سمع بذلك لم يستطع بل هوى على الأرض وأراد أن يستسمح بلال فقال خدي على الأرض اطأ بها رجلك يقتص منه لأنه يعني قال كلمة ليست بالهينة أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. الشاهد من هذا الحديث ومن حديث الذي معنا في الباب بأنه هناك خصال من خصال الجاهلية قد تبقى أو قد تكون أو قد تظل في أفراد بعض الناس وحتى وإن دخلوا في الإسلام حتى وإن كانوا من المسلمين ولكن لا يمنع أن يكون بعض هذه الخصال موجودة. من هذه الخصال الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هي موجودة في الأمة ويدل أولا على قبل أن ندخل في شرح الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركهن هذا على سبيل الذم يعني هذا خبر يقصد به إيش يقصد به الذم أو يقصد به الإنكار يعني هذا يدل على أنه محرم هذا الأمر من باب الذم والتحذير خبر من باب الذم والتحذير أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ولا يبلغنا حتى نقول بأنه النبي قد بلغنا فذلك جائز لا وجاء على سبيل الذم والتحذير إنه قال من أمر الجاهلية كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن ذلك محرم لا شك بأن ما كان في الجاهلية هو محرم لا شك بأن ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم كما جاء من قوله سبحانه وتعالى يخاطب النساء ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله فهنا يبين لتبرجنا تبرج الجاهلية أيضا نسب التبرج إلى الجاهلية ليدل ذلك على كل ما كان من أمور الجاهلية فهو محرم مذموم هو محرم مذموم وكما جاء من حديث ابن عباس أيضا عند البخاري قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الرجال أو أبغض الرجال إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومطلب دم امرئ او مطلب دم امرئ بغير حق او مطلب دم امرئ بغير حق مطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه يعني ليس له حق ان يطلب هذا الدم ويريد ان يهرق الدم ثم قال ومبتغي في الاسلام سنه الجاهليه ومبتغي في الاسلام سنه الجاهليه فكل شعبه من شعب الجاهليه كما قلنا او كل امر من امور الجاهليه اذا جاءت فيه ترى الاحاديث تزيد فيها الانكار والذم يبقى هنا هذا ليس على سبيل الاخبار ننتبه لان بعضهم قال هذا اخبار يخبر النبي لا هو الاخبار يراد به الانشاء يعني يريد به ان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن ذلك او يبين ان هذا هو مذموم هذه الأمور التي هو الأربعة التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم أولا الفخر بالأحساب أول هذه الأربعة الفخر بالأحساب والأحساب هو حسب الشرف أن يفتخر الإنسان بشرفه ومكانته في المجتمع وهذه لا شك بأن جاء الإسلام الحنيف ليمنع ذلك يبين بأن الناس سواسية عند الله عز وجل في مسألة الأحساب وفي مسألة الأنساب قال الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فهنا المسألة ترجع إلى التقوى لا ترجع إلى الحسب لا ترجع إلى النسب فليس للإنسان أن يفتخر بحسبه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فمن لم يكن له أعمال صالحة لا يركن إلى نسبه حتى لو كان من آل البيت لأنه هناك من آل البيت كانوا ماتوا على الكفر ولم يموتوا على الإسلام ومنهم من أهل البيت نعم لهم الشرف والحسب لأنهم من آل بيت النبوة ولكن هذا ليس تفاخرا بأنه يقدم بل ستجد أناس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاقوهم غيرهم من غير بيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا شك فإنهم أفضل هذه الأمة أفضل من ابن عباس ومن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أبو بكر وعمر هم أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة قائمة على التقوى ليست المسألة قائمة على الحسب وليست قائمة على النسب وليست المسألة ترجع إلى القبائل أو ترجع إلى الأنساب أو غير ذلك، فهذا كله لن يفيد عند الله عز وجل. الأمر الثاني قال الطعن في الأنساب، الأمر بظهور الجاهلية أن ينتقص من نسب الناس، يعني يريد أن ينتقص من نسب الناس ليعظم نسبه، فهذه أيضا من يعني من الأمور التي فيها جاهلية، ترجع أيضا للحمية والنعرات من نعرات الجاهلية، أنه يريد أن ينتقص من نسب غيره ويرفع من نسبه هو، هذا كله من أمور الجاهلية. الأمر الثالث وهذا الشاهد الذي معنا الذي أتى به المصنف في هذا الباب قال والاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم هذا هو محل الشاهد، يعني قلنا الاستسقاء السين للطلب، فهنا الاستسقاء طلب السقيا كما قال الله عز وجل وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، استسقى أي طلب موسى لقومه السقيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والاستسقاء بالنجوم أي أنك تطلب السقيا بالنجوم، إما أنه يطلبون من النجوم أن تسقيهم، وبعضهم كان موجود في الجاهلية حتى ما يقول أحد لا ليس مكان، لا كان موجودا، كانوا بعضهم يعني كما كنا قلنا من قبل الجاهلية لم يكن سيدنا إبراهيم جاء للصامرة الذين كانوا يعبدون الكواكب والشمس فكانوا يصرفون إليها العبادة ويطلبون منها، فكان في الجاهلية قسم يطلبون من النجوم حقا أن تسقيهم، وكان منهم قسم آخر الذين أقل منهم ينسبون المطر إلى النجوم فيقولون مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا أو بسبب ظهور كوكب كذا، فلذلك قال النبي والاستسقاء بالنجوم. وكما قلنا بأن العلماء فصلوا القول في هذه المسألة، من اعتقد بأن النجوم هي التي أنزلت المطر هذا كفر أكبر، طب ليش يا متأخر كفر أكبر؟ من اعتقد بأن النجوم تنزل المطر كفر أكبر، لماذا؟ لغير السبب، يعني لماذا كفر أكبر؟ لا حضرتك استنى مشكور ايام متاخر عشان يعرف اللي يفوت، قلت نسال معلش، من اعتقد بان النجوم هي التي تنزل المطر فقد كفر كفرا اكبر، لماذا لماذا كفرا اكبر؟ لان هذا يدخل في الـ في الـ في الاعتقاد الربوبي، يعني ايش سيبه بس يعني هو شاركونا لو سمحت، لم ايوه لم يجعلوا سببا سوى بين الخالق والمخلوق، طب سوى في انت يعني هنا الكلام كله ربوبية يعني ايه ربوبية هو النجم بتخلق؟ لا جل خلق المطر مش المطر ده نزول، لا يعني هذا ملك لله عز وجل ينزله ونزع سمع يا شيخ سبحانه وتعالى، يعني هو الان كفر اولا من باب الربوبيه صحيح نعم اولا ليش؟ لانه اعتقد بان النجم تنزل المطر وهذا خلق للمطر والنزول وهذا ليس الا لله عز وجل، فهنا ايش اشرك في ربوبيه الله جعل مع الله ربا، لان الله قال لهم خلق والامر، فالخلق من لله عز وجل جيد، وهل ممكن يكون فيها شرك في الالهيه؟ هل هناك باب يكون فيه أشرك في الألوهية في هذه المسألة؟ جيد جزاكم الله خير جيد رفع النقطة، هل هناك باب ربوبية؟ هل ممكن يكون هناك شرك في الألوهية في هذه المسألة؟ احنا انتصفنا الكتاب انتصف، هو شكرا يعني شكر النجوم أو دعا النجوم باسم النجم أو نحو ذلك كده كده برضو كفر بالألوهية، إنما إن لم يفعل ذلك فهو ربوبية فقط، لأن الألوهية هي عبادة. إيش رأيك؟ أنا فين الطاعة طيب لصرفها؟ جاي فين الطاعة لصرفها؟ كيف يكون شرك في الألوهية؟ فصل لنا القول حتى الناس تفهم معنا. أنت تتكلم جيد بس أنا أريد التدقيق، كيف سيكون شركا في الألوهية؟ نعم أين الطاعة لصرفت هنا؟ هو ليس الطاعة، احنا نقول عبادة مفترض، ما هي لو شكر او حمد او سجود او نسبه نعمه من الله الى غيره. يعني تقصد بالمساله هنا انت خدتها قلبي، يعني انت خدتها من باب العباده القلبيه، انه اعتقد في قلبه بان النعمه هذه من عند الله. تقصد هذا؟ طب بس انا اريد اصرح من ذلك، ليش ما تقول اصالتك او اشرك في الالوهيه؟ لانه ان كان حتى يشرك في الربوبيه لابد سيصرف عباده كما قلت انت، يعني انه لا سيصرف عباده للنجم وللكواكب، اما انه سيدعو لها، يصلي لها، يقدم لها قرابين، لانه هذه كانت عباده الصائبه ايضا عند ابراهيم، كانوا يقدمون للكواكب وكانوا وللشمس غير العبادة القلبية. العبادة القلبية نعم قد تكون إذا اعتقد بقلبي هذا أمر كما قلت أنه جعل النعمة، لا هو أيضا قد يصرف عبادة يتقرب إليها بصلاة بذبح بقرابين بغير ذلك بأي شيء، ظنا منه بأن هذه تقربه إليه فينزل إليها المطر، فيكون وقع في عبادة في شرك الألوهية. يعني ليست فقط أخذتها من باب القلب، من باب العبادة القلبية، لا أنا أقول أيضا حتى غير العبادة القلبية قد يقع بصرف ذلك في الشرك الألوهية. بس ده لو فعل ذلك هو لازم سيفعل. هو لما يقول هو الآن لما يدعي بأن النجم هي التي يعتقد بأن النجم تنزل المطر، يعني اتخذها إله، لابد سيعبدها. وهذا اللي كان حادث لما سيدنا إبراهيم راح كان بيدعوهم ليش؟ مش كان هم كانوا صائبة، كانوا بيعبدون الكواكب وبيصرفون لها ويتخذون لها وسائل ووسائط، فكان يدعوهم لذلك، مش مسألة ما كانش اعتقاد فقط. هو بالحمد والشكر برضو لأنهم لا يكفي. أنا ما أتكلم عن الحمد، أنا ما قلت العبادة القلبية واضحة، لأنه اعتقد بقلبي دي قولية بالإسلام ممكن يشكرها. يعني وكيف سيشكر إلا أنه سيعمل؟ انت الان بتحوم، انت خلاص كنت ماشي كويس، انت ما تحصل الكلام، ما تحصل المساله في العباده القلبيه. انا بقول يا شيخنا ولو بالحمد والشكر، يعني خلاص احنا انتهينا، لان المساله العباده القلبيه لازمه، لان لما يعتقد بان النجوم هي التي تنزل المطر لابد اعتقد بقلبه، فوقع في الشرك في العباده القلبيه. لا احنا كلامنا في شرك الالوهيه في العباده الظاهره، انه ممكن يصرف كمان عباده كما كانت الصائبه يفعلون، وهذا هو باب شرك الالوهيه. طيب الآن هذه المسألة، وقلنا هذه لأن الاعتقاد فيها الشرك الأكبر، وأما اتخاذ السبب شرك أصغر كما فصلنا بذلك. ثم الرابعة من قول المصنف والنياحة، والنائحة إذا لا تمتتب قبل منياحة، وهي قال النياحة بأن المرأة تتجزع وتتسخط على الميت فتبكي وترفع الصوت، ويمكن أن تؤدي إلى لطم الخدود وشق الثياب مع ذكر محاسن الميت والجزع، كما حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على المرأة التي مات عنها ولدها وكانت عند القبر، فكانت تبكي وتنوح، فقال لا اصبري، فقالت لا إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تكن تعلم بأن هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعد ذلك قيل لا، فجاءت تعتذر للنبي فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنياحة لا شك بأنها تبين بأنها من الكبائر أيضا، لأنها بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إن لم تتب، إذا لم تتب قبل موتها، يعني إن لم تتب يتتب وترجع وتصبر وتحتسب وتفع وتعزم على ترجع إلى ذلك، إذا ماتت قبل ذلك تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرر، وهذا لا شك بأمر شديد، سربال من قطران يعني يحاط بها من كل مكان ودرع من جرر، وهذا الشيء الذي يعني لا يتحمله المرء، هذا المرض الجرب وغير ذلك. فهنا إذا ماتت وقبل أن تتب، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم ولم تتب من ذلك، كان هذا عذابا عليها شديدا، والسربال من قطران ودرع من جرب. حتى إذا كانت لا تعرف، حتى يعني إيش لم تعرف؟ هو في نائحة يعني إيش لا تعرف؟ عندنا نائحة كثيرة مش عارفين حكمه هذا، لا ما في تعرف ولا ما تعرف، مش عارف ما شايفها. طب يا شيخنا لانه فيه تزعزع وسقط يا اخوه، والله هي لان النائحه مش بتزعل كان صغير وكان بيفعل وتتسخر بأقوالها استطيع أن أقولها الآن. تقول له ما ممكن تقول تعترض على الله عز وجل اشمعنا دوت خدتش للتاني ما خدتش للأولاني ده كان أفضل شيء عندي ده كان بيفعل فيه كذا ده كان زوجي ده كان وتتسخر هذا محتاج وهذا احتاج لعذر بالجهل يعني هو الآن لما تتسخط على قدر الله عز وجل وتجزع هو مش شايف هي مش تعرف الخلق عندنا الدين في البلدان أنا أتكلم عن الكلام الذي يقال أتكلم عن الكلام الذي شيخ أنا متأكد أنت في البداية جديدة أمر آخر لكن في وسط الإسلام ده مختلف إذا كنتم تنجح إذا كنتم نشأتم في البداية جديدة لا تعلمون شيء عن الإسلام فنأخذ حكم العذر بالجهل لكم طيب انا قلت لك الان خلاص انت انا لكن انا اتكلم عن عموم المسلمين الموجودين اصلا فهذه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تتب قبل موتها نقول لم تتب قبل موتها فعليها هذا العذاب سبال من قطران ودرع من جرب هذه الامور الاربعه منهم كبائر لا شك منهم كبائر لكن منها ما هي مخرج من المله ومنهم ما هو كبيرا لان لا تقول بان النائحه ستكون خالدة مخلدة في درجة لا بل هي يدخل عليها استبال من القطران ودرع من جرب ثم مآلها بعد ذلك إلى الجنة لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلو قلت بأن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنائحة هذا من الكبائر ولكن مآله إلى من الجنة ما دام لم يشرك وأما الاستسقاء بالنجوم فعلى التفصيل لأن هنا الاستسقاء بنوع على التفصيل إن قلنا بالكفر الأكبر فهذا يكفر خالد مخلد في نار جهنم وإن قلنا بالشرك الأصغر فعلى التفصيل بين أهل العلم هم قال بأنه أيضا واقع في المشيئة بأن إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة بدون عذاب عند قول بعض أهل العلم في الشرك الأصغر والبعض قال لا لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فلا يشرك أو لا يغفر عن الشرك الأصغر ولكنه لا يخلد في نار جهنم لكن سيعذب بالشرك الأصغر ويدخل عليك الجنة وهذا خلاف مشهور بين أهل العلم إما على القول الأول كما قلت بأن الشرك الأصغر ممكن أن يغفر له بدون عذاب والقول الثاني على أنه يدخل في العذاب ولكنه لا يكون خالد مخلد في نار جهنم ولابد من التوبة كما قلنا في النائحة قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال من أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء أو بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب صلى الصبح سكون على الواو في سكون على الواو عشان كده بنوء يعني على أي واو بس الواو بتاع نوء بنوء لا مش على الواو ده على النون على النون مش على الواو فين لا عندي على النون هنا اهي كلمة دي النون هي اللي مفتوحة لا الباء مفتوحة على بنو ما ينفعش بنو بنو او بنو مش هتفرق لو عرفت بنو لان جاي من نو او جاي من نو يعني تنطق نو هو نو ايضا بس سكينة انا عشان كده بقولها عندك هنا وعند حضرتك برضه بس هي جايه شمال شويه عندي لان هي مطرمه جايه منضبطه بينا وما ينفعش بينا فهي النون هي اللي مفتوحه والواو سكينة فتبقى بس هي ايضا تنطق بنو ماشي يعني بنو او بنو لانها تاتي ضما وفتحا او سكونا ايضا اسف نعم فالمهم فهو قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية صلى صلاة الصبح أي صلاة الفجر وتسمى الفجر تسمى الصبح لقوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر وقرآن الفجر يعني أيضا صلاة الحديبية هو المكان الذي كان حول الحرم الذي حدث فيه صلح الحديبية بين المسلمين وبين الكفار وبين المشركين وهذا معلوم صلح الحديبية لما فيه ما فيه وكانت له قصة بأن جاء أولا عروة الثقفي للتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء للنبي قال إن معك أصحاب أوباش الناس سيفرون عنك عما قريب. جاء بشدة بغلظة شديدة. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ذلك قال له كلمة شديدة, سبه سبة عظيمة جدا. فقال من قال ذلك؟ قال أبو بكر. قال لولا نعمة لك عندي في الجاهلية ما كفأتك بها لرغبت عليك. ثم رجع وكان يعني لأنه قال كلمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم, قال أن أصحابه سيفرون عنه, فقال نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ارجع. فقال له هذه الكلمة. فثم رجع عروة وجاء بعد ذلك سهل ابن عمرو. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو سهيل ابن عمرو قال سهل الله لكم. علم أن يسهل, وهذا من باب التفاؤل كما قلنا, لأن لما جاء سهيل ابن عمرو علم أن النبي صلى الله عليه سيقضى. أما لما ذهب عروة بن الثقفي فهو بعد علم أن كان يعني لن يقضى فيها. فلما جاء سهيل ابن عمرو قال لهم سهل الله لكم, فحدث ما حدث المصحف الحدوية التي كان فيه من أن الصحابة يعني وخاصة عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ما استطاع أن يتقبل. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أليس على الحق؟ قال نعم. قال أليس هم على الباطل؟ قال نعم. قال نعم. قال فلماذا نعطي الدنيا في ديننا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب له. ثم ذهب إلى أبو بكر قال يا أبو بكر أليس نحن على الحق؟ قال نعم. قال أليس هم على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال ألزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبدل الفرق هنا بين أبو بكر وبين عمر, تعلم الفروقات مع أن الاثنين من أفاضل الناس بعد النبي, لكن لتعلم قدر أبي بكر كيف كان أبو بكر في المحن أو في الشدائد يثبت الناس وكيف كان له النظر الثاقب. لما جاء قال إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلزم غرزه فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم من عنده, لابد أنه من عند الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل له إن فتحنا لك فتحا مبينا. فكان هذا الفتح وصلح الحديبية وليس فتح مكة, لا صلح الحديبية كان هو الفتح. ولما يعلم بعد ذلك بأنه جاءوا له يعني يترجون النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يفضون صلح الحديبية بعد ذلك بعد أن كان فهم كانوا يعلمون, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيد من قبل الله عز وجل, فكان ما كان من هذا الصلح. فهو كان في صلاة الصبح صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على إثر سماء. إثر سماء كانت من الليل أي على مطر كان نزل من الليل. فلما انصرف أي انصرف من الصلاة أقبل على الناس, وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما ينتهي من الصلاة يقبل على الناس وينظر إليه. قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. أولا ما الذي يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم فهل تدرون ماذا قال ربكم؟ الصلاة. طيب خلاص نتوقف للصلاة ونكمل بعد الصلاة بعد صلاة العشاء. جزاكم الله خير. حاضر. لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح باب الاستسقاء بالأنواع, وعند حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الحديبية على إثر سماء كانت من الليل, فلما انصرف أقبل على الناس فقال ما قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ توقفنا عند قول النبي هل تدرون ماذا قال ربكم, وقلنا فيها فائدة. ما هي الفائدة يا أهل العقيدة؟ وأنا يعني هتبون تمشوا معايا سريعا ولا هتعطل عشان الفقه؟ أنا أريد أن في فائدة. قال النبي سلم هل تدرون ماذا قال ربكم, فيها إثبات أن الله صفة الكلام لله عز وجل, أن الله يتكلم فصفة الكلام. قال الله ماذا قال ربكم, أن الله جل يتكلم. قالوا الله ورسوله أعلم. هنا إشكالية أخرى, قالوا الله ورسوله أعلم. إيش؟ أن الصحابة كأنهم لا يعرفون لا هم يعلمون بأن الله يتكلم, لكن هو قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ استفهام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة, هم يعلمون لا يعلمون, فقالوا الله ورسوله أعلم. الإشكال هنا أنهم قالوا قرنوا بين الله وبين الرسول, قالوا الله ورسوله أعلم, مع أنه جاء في حديث آخر لما قال الله الرجل ما شاء الله وشئت قلت قال أتجعل لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهنا كيف نجمع بين النهي النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أن يقول قل ما شاء الله وحده ولا لا تجمع بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم, وهنا قالوا الله ورسوله أعلم. هنا يا شيخنا الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظلم على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول, فهنا هذا الأمر بالنسبة للصحابة رضي الله عليهم غيبي تمام, وهم يعلمون أنه يعلم بعض الغيب بإذن الله عز وجل, فقالوا الله ورسوله أعلم. أما هناك المشيئة فيها خاصة بالله عز وجل وليس النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. يعني بس احنا نريد التفصيل جيد, يعني لكن ايش الفارق بين هذه بين الاولى والثانيه؟ المشيئه يا شيخنا، المشيئه النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يفعل شيء. ليش؟ الا لا يستطيع ان يفعل شيء الا بمشيئه الله. ليه؟ الله قال وما تشاؤون الا ان يشاء الله. ايوه بس ماشي، بس ده يعني امر غيبي لا يفعله الا لا يفعل مش غيبي. المشيئه مش غيبي، مش غيبي، مشيئه كوني. القدري. ايوه مش قدر. يعني قصدك حضرتك كون القدر يتفرق عن هناك فرق بين الكون القدري. ايوه بين الشرع ما احد عنده عن ايوه هذا هو التفريق. لما يكون الامر يختص بالكون القدري فهنا لابد من افراد الله عز وجل، لذلك في المشيئه قال له كل ما شاء الله واحد. واما في الامر الشرعي الذي فيه العلم وغير ذلك فهذا قد الله عز وجل يعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم والصحابة يعلمون وغيرهم يعلمون، هذا أمر شرعي يعلمه الله عز وجل من الشاء. فهنا لا إشكال في الجمع، وهذا هو الضابط الذي متى تفرق، متى كان الإنكار؟ عندما كان الأمر قدريا. هو معنى ما قلت بأن المشيئة لله، بس إحنا نريد التفرقة بين كونه قدري المصطلحات. نعم قوله قدري وقوله شرعي، لأن ما كان شرعي يجوز أن تجمع بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إن هو شرع أعلمه الله، بل هو النبي مبلغ عن الله في الشرع. أما ما كان كونيا قدريا هذا لا بد أن يكون خاص بالله عز وجل ولا يشرك فيه أحد معه. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم أرجعوا المسألة إلى قول الله عز وجل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعني تأدبوا، قالوا الله ورسوله أعلم، رجعوا العلم إلى النبي لأنهم يريدون أن يتعلموا منه صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال أصبح من عبادي مؤمن به وكافر. هذا يبين بأن هنا أصبح من العباد من هو مؤمن بالله عز وجل وكافر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته هذا مؤمن به كافر بالكوكب، أي أنه نسب النعمة واعتقد، أولا اعتقد هذه الأول الأهم، أنه اعتقد بأن المطر من عند الله عز وجل ليس من الكوكب، وأيضا نسب المطر إلى الله عز وجل وليس إلى سبب من أسباب من الكواكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب على ما فصلنا، مطرنا اعتقادا بالنوء أنه الذي ينزل المطر أو بسبب نوء كذا ونوء كذا، فهذا هو الذي فيه الكفر الأكبر والكفر الأصغر. هناك حالة عشان نبينها قبل أن في أنه الذين يعني بعض العلم بعضهم رخص فيها وبعض منع سدا للزريعة أن يقول مطرنا ليس بسبب النوء، وقت جعل المطر وقت ظهور كوكب أو وقت ظهور نجم أو وقت تلاقي بعض النجوم فجعله للوقت وليس يعني بالسبب، فبعضهم رخص في ذلك على أن والشافعي تحديدا الذي قال بالرخصة في ذلك أنه يجوز أن يقال مثلا المطر وقت الشتاء أو المطر وقت فصل مثلا كذا في بعض البلاد أو وقت شهر كذا أو نزول نجم كذا على أنه في هذا الوقت وليس بسببه. بعضهم قال يعني أجاز ذلك، بعضهم منع سد للذريعة حتى لا يكون بعد ذلك يعني اعتقاد نسبة المطر للفرق دقيق لا يعلمه الناس، عوام الناس لا يعلمون ذلك، لأن هذه مسألة لا تكون لأهل العلم، ذلك هذه من العلم الذي لا يبين يعني إلا إذا أشكل على بعض الناس حتى لا يكون بعد ذلك يقع فيه ما يقع من العوام. هذا الحديث يعني فيه ما فيه من بعض الفوائد، منها بأنه لابد أن ينسب الشكر إلى الله عز وجل عند حدوث النعائم، لأن النبي قال من قال مؤمن به من قال مؤتدنا بفضل الله، يبقى نسب الفضل والشكر لله عز وجل بحدوث هذه النعمة، وهذا هو المقصود الذي أن المرء لا يشكر إلا الله عز وجل فيما كان مختص بالله عز وجل، وشكر الناس من شكر الله عز وجل فيما يقدرون عليه، ولكنه لابد حتى وإن شكر الناس فهذا شكر إيش السبب، لكن المسبب لابد هو الأصل الذي هو له الشكر هو الله عز وجل. أيضا في بعض الفوائد الفقهية يعني مع العقيدة بأن مشروعية الكلام مع المصلين بعد الانتهاء من الصلاة أو الخطبة أو الموعظة، هذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم بعد الانتهاء من الصلاة، هذه مشروعية الوعظ بعد انتهاء الصلاة. أيضا من فائدة فقهية أخرى مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي في الحضر، لأن الحديبية كان وقت سفر، كان سفر لم يكن حضر، ففيها مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي في الحضر. أيضا فيها مشروعية التعليم بالاستفهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قال هل تدرون ماذا قال ربكم، وهو يستفهم وهو يعلم أنه ليس عندهم الإجابة، لكن هو أسلوب من الأساليب التعليم هو أن يسأل ويجيب، وهذا أبلغ. لما تسأل الطلاب أو تسأل الذي تريد أن تعلمه شيء أو الناس سؤال تلفت به الانتباه كأنك تسأله، فهو يعني يسحز العقل أنه يريد أن يجيب أو ينتبه لك حتى يرى الإجابة. فهنا هذه طريقة نبوية قد قام بها بعد ذلك العلماء في مسألة السؤال والإجابة، وهي أبلغ لا شك فيها في التأثير. هنا مسألة مهمة جدا أيضا، تقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مؤمن بي كافر بالكون. تقسيم الناس إلى مؤمن وكافر، ولكن الكافر منهم من هو كفر أصغر ومنهم كفر أكبر. وقد يجتمع الإيمان مع الكفر الأصغر، لكن لا يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر. والدليل الحديث الذي قبله، قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية، وذكر فيه الاستسقاء بالنجوم، وقلنا بأن الاستسقاء منهم كفر أكبر ومنهم كفر أصغر، ومع ذلك هو من أمتي، من كان من الكفر الأصغر من أمتي. فيجتمع في المسلم كفر أصغر وإيمان، ولا يجتمع كفر أكبر مع إيمان. يبقى الحديث الذي قبله أربع من أمتي فيه دلالة على اجتماع الإيمان مع الكفر الأصغر، إنه جاء منهم الاستسقاء بالنجوم وفيه ما فيه من الكفر الأصغر، ومع ذلك قال من أمتي. منتبهين؟ أما الكفر الأكبر فلا يجتمع، في هذا الحديث قال مؤمن بي كافر بالكون. بكده هنا الكفر أصغر؟ لا، هنا حسب التفصيل، إن المؤمن إنه قد هنا لما قال مؤمن بي كافر بالكوكب يبقى فصل، إما مؤمن بالله، يعني لابد أن أنا مؤمن بالله يكون كافر بالكوكب، أما كافر بي مؤمن بالكوكب يبقى هذا كفر بالله عز وجل، الله المستعان، وأمن بالكوكب. فهذا هذا الذي فيه دلالة على عدم اجتماع الكفر الأكبر مع الإيمان، لا يجتمع. يعني هما كفر أكبر، كفر أكبر على التفصيل. إحنا قلنا خلاص بقى، لو اعتقد بأن هو قال كافر بي مؤمن بالكوكب، هنا كافر بي لو قلت كفر أكبر يبقى هو اعتقد في النجم، لو قلت أنه اتخذ سبب يبقى كفر أصغر. المهم إن إحنا لا نريد أن نبين أولا أن المسألة أن الناس على صفين، مؤمنين وكفار، قد يجتمع في المسلم إيمان وكفر أصغر، ولا يجتمع في المسلم إيمان وكفر أكبر. هذا لا يمكن أن يكون، إما إيمان وإما كفر. حضرتك بتقول لا تأتي مؤمن مع كافر إلا والكفر من كفر أصغر، زي الحديث لا يجتمع، مش لا يأتي، لا يجتمع المؤمن الإيمان مع الكفر إلا إذا كان كفرا أصغر فقط، لأنه قال أربعة من أمتي وذكر فيهم الاستسقاء بالنجوم وفيها من كفر أصغر، ولكن لو كان كفر أكبر لا يجتمع مع الإيمان. كما نقول نحمل هنا الحديث على النوع الثاني، كافر بي مؤمن بالكوكب، أو مؤمن بي كافر بالكوكب، على أنه لا يجتمع الإيمان والكفر الأكبر. أبينها لأنك لماذا نقول طب ليش أنا مشدد على اجتماع الإيمان مع الكفر الأصغر؟ لماذا أنا قاعد أشدد عليها 30 مرة وأروح وأجي عليها؟ لماذا قلت بأنه قد يجتمع إسلام مع كفر أصغر ولا يجتمع إسلام مع كفر أكبر؟ حتى نخرج من من؟ الخوارج. أيوة حبيبي، أنت جاي متأخر وضايع منك الدنيا. الخوارج. لأن أنا لما أقول بأنه قد يكون هناك إسلام وكفر أصغر، حتى من أتى بالكبيرة أو أتى بالكفر بالشرك الأصغر لا أخرجه عن دائرة الإسلام. لأن لو قلت لا ليس هناك إلا إسلام وكفر وسكت، ما فصلتش اللي انا قلته الان، في كفر اصغر وكفر اكبر، يبقى من ياتي بالكفر الاصغر هتكفره وتخرجه من المله مثل ما فعلت الخوارج، او ياتي بالكبيره تكفره. اذا كان قصرت اقول مسلم وكفر اصغر يجتمع، من النبي صلى الله عليه وسلم مش قال لابي ذر انك امرؤ فيك جاهليه؟ والجاهليه ايش؟ يعني لو اما نقول عنها كبيره او نقول ان هي فيها شرك اصغر مثلا، يعني لكن ايش؟ هو من المسلمين. فلو انت قلت لان لا يجتمع الكفر الاصغر مع الاسلام يبقى انت قلت بقول الخوارج، قلت بقول الخوارج خلاص انتهت كده. لذلك هذه بلدي مشدد او نبينها حتى يعني لا نقع في هذا الخطأ. طيب نقف عند هذا الحديث يعني عن ابن عباس حتى بس ندرك ما ندركه في الفقه ان شاء الله. لو في اي اسئله نقف عند هذا ونقف الاسبوع القادم بقي الباب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حقيقة لو فيها أسئلة ثم ندخل في الفقه إن شاء الله. شوف السؤال بس هنزل.